Thank you. ربنا إنك أنت العليم الحظ في الناس. Thank you. كما يا مولانا تقول بعد من آيات التوحيد ربنا Yeah. Oh, yeah.